بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، آمين. ولو كان يجد الماء، ولو كان يعني مريد الطهارة، لو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد، يعني اشتد مرضه، إلا أنه مريض يخاف، يعني يخاف، هذا الخوف حصل عنده بغلبة الظن، يخاف بغلبة ظنه، أو هذا الخوف سببه أن قول أن طبيبا مسلما حاذقا أقبله أخبره بأن المرض يشتد إذا توضأ بالماء أو إذا اغتسل بالماء. إذن ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف، يعني بغلبة الظن أو بقول طبيب مسلم حاذق. انتبه، طبيب مسلم حاذق، هذه ثلاث شروط حتى يقبل قول الطبيب: مسلم وحاذق، شرطان، أن يكون مسلما وأن يكون حاذقا. وبعضهم كان قال لابد أن يكون عدلا، لابد أن يكون عدلا، إيه نعم، لا سيما إن تعلق الأمر بترك طاعة كأن أمره بالإفطار في رمضان، فلا بد أن يكون هذا الطبيب عدلا، لأنه لو كان فاسقا فهو متساهل بأمور الدين، لا يكترث. إذا كان هو هذا الطبيب يفطر، لا يصوم بالأصل، فهو لا يكترث للإفطار. لذلك بعض العلماء قال لا بد أن يكون الطبيب مسلما حاذقا خبيرا ماهرا، وأن يكون عدلا. وبعضهم اكتفى بالإسلام والحذق. نعم، قال إن استعمل الماء، إلا أنه مريض يخاف إن استعمل الماء اشتد، يعني اشتد المرض، اشتد مرضه أو امتد مرضه، يخاف إما أن يشتد يقوى المرض أو يمتد المرض، بمعنى أنه لو لم يغتسل يحتاج للشفاء لأسبوع، إذا اغتسل صار يحتاج لأسبوعين. فإذا استعمال الماء أدى إلى امتداد المرض. نعم، فماذا يفعل؟ يتيمم لما تلونا، يعني في الدرس السابق من قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، فنص أن التيمم جائز بسبب المرض. قال: ولأن الضرر في زيادة المرض فوق الضرر في زيادة ثمن الماء. جميل هذا الكلام، جميل هذا الكلام. ولأن الضرر في زيادة المرض فوق الضرر في زيادة ثمن الماء، أي الضرر الحاصل، يعني لما يجوز، يعني ذكر الآن دليلين: الدليل النقلي أولا على جواز التيمم لمريض يخاف اشتداد المرض أو يخاف امتداد المرض، ذكر دليلا نقليا وهو قوله تعالى: وإن كنتم مرضى، ثم ذكر دليلا عقليا فقال أن الضرر الحاصل له عند خوفه من زيادة المرض إذا استعمل الماء فوق الضرر الحاصل له من زيادة ثمن الماء الذي يحتاجه إلى الوضوء. فإذا كان الحرج مدفوعا عنه عند الغبن في ثمن الماء، فاندفاعه عند الخوف من زيادة المرض أولى. واضح الكلام أظن مولانا؟ قال: وذلك يبيح التيمم فهو أولى. إيش وذلك؟ يعني ما ذكره قبل قليل من أن زيادة الثمن، لو أنه كان في مكان وما عنده ماء وطلب الماء وعرض عليه الماء ولكن بالثمن، عرض عليه ولكن بالثمن، ولكن بغبن فاحش، هذه الزيادة في ثمن الماء أباحت له التيمم، وذلك يعني الزيادة في ثمن الباء يبيح التيمم، فهذا أولى. إيش فهذا أولى؟ يعني الخوف على من ازدياد المرض أو الخوف من اشتداد امتداد المرض أولى بأن يكون مبيحا للتيمم. الله. وهنا مسألة ذكرها الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى، وهي أنه يجوز له أن يتيمم هو صحيح، ولكن يخاف إن توضأ أو إن اغتسل يخاف حدوث مرض، وذلك كما قلنا إما لتجربة سابقة يعني بغلبة الظن أو بإخبار طبيب مسلم، قال له الطبيب إياك أن تتوضأ، إياك أن تغتسل، إن اغتسلت حصل معك مرض، فخاف الصحيح إن اغتسل أو تيمم أن يصاب بمرض جاز له التيمم. قال ولا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك أو بالاستعمال. إيش بالتحرك؟ كالإنسان المبطون، إنسان مبطون يعني مبطون معه انتفاخ في بطنه، فالآن راكن عنده هدوء في بطنه، فيخاف إن توضأ أن يتحرك الألم في بطنه. إذا ولا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك أو بالاستعمال، إنسان معه الجدر مثلا أو معه الحصبة، هذا ممنوع من استعمال الماء، فلا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك أو باستعمال الماء. قال واعتبر الشافعي رحمه الله خوف التلف، يعني حتى يجوز له التيمم عند الشافعي لابد أن يخاف على نفسه، أن يخاف من تلف نفسه الموت يعني، أو أن يخاف تلف عضو من أعضائه، وهو مردود بظاهر النص، وهو يعني هذا الاعتبار الذي اعتبره الشافعي يعني مردود بظاهر النص. ما هو ظاهر النص؟ قوله تعالى وإن كنتم مرضى، قوله تعالى وإن كنتم مرضى بإطلاقه يبيح التيمم لكل مريض، يعني سواء خاف على نفسه التلف أو لم يخف على نفسه التلف، ما دام مريضا فهو يباح له التيمم بقوله تعالى وإن كنتم مرضى هنا، إلا أنه خرج عن النص من لا يشتد مرضه، يعني من هو مريض ولكن مرضه لا يتأثر بالوضوء ولا يتأثر بالاغتسال، خرج عن هذا النص بسياق الآية. إذا أتممنا الآية وإن كنتم مرضى نصل إلى قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، فالحرج إنما يلحق من يشتد مرضه بسبب الطهارة، فيبقى المريض الذي لا يتأثر بالماء بالطهارة بالماء أو بالاغتسال يبقى خارج نطاق الآية فلا يجوز له التيمم. واضح الكلام؟ تفضل الآن ما في مشكلة. واحد غير مريض ولكنه كبير بالسن، نعم نعم عاجز عن الحركة، نعم ما دام قادرا على أن يتوضأ ليس له عذر في ترك الوضوء، يستطيع من كان يخدمه أن يهيئ له الماء بجانبه، أن يجعل له ماء بجانبه للوضوء، فما دام قادرا على القيام، يعني هو لو أراد أن يقوم ببعض أموره الدنيوية ألا يتحرك من أجلها؟ لو لأموره الدنيوية لا يتحرك، أيوة، إذا فهو قريب من العجز، يعني يشعر بمشقة كبيرة من أجل القيام. أيوة، إذا كان يشعر بمشقة كبيرة فهو أقرب ما يكون إلى العاجز فيتيمم. إذا كان يعني يعجز بمعنى يشعر بمشقة كبيرة، إما أن نجعل الماء بقرب منه كي يتوضأ منه، وهذا الذي ينبغي أن يفعل، يجعل الماء إلى قرب منه يتوضأ منه وقت الحاجة. أي نعم، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، ولو خاف الجنب إن اغتسل أن يقتله البرد أو يمرضه يتيمم بالصعيد، وهذا إذا كان خارج المصر لما بينا، وهذا يعني إشارة إلى جواز التيمم إذا كان الجنب خارج المصر، ولو كان في المصر فكذلك عند أبي حنيفة، يعني ولو كان خاف الجنب إن اغتسل أن يقتله البرد وهو في المصر وليس مسافر يعطى نفس الحكم عند أبي حنيفة. الشيخ هنا رحمه الله أطلق الحكم أو أطلق الكلام أو النقلة، أطلق النقلة عن أبي حنيفة، لكن في البحر قال أو قيد في البحر جواز التيمم للجنب الخائف من الضرر من الاغتسال أيام البرد، قيده وشرطه، قال أن الجواز التيمم للجنب عند أبي حنيفة في مصر مشروط بأن لا يقدر على تسخين الماء ولا على أجرة الحمام في مصر، ولا يجد ثوبا يتدفأ فيه. إذن في البحر قيد الحكم عند أبي حنيفة بهذه الشروط الثلاثة، قال مشروط بأن لا يقدر الجنب على تسخين الماء، وألا أو لا يقدر على أجرة الحمام، أو لا يجد ثوبا يتدفأ فيه، يعني اغتسل الآن في عنده ماء بارد فهو يخاف إن اغتسل بهذا الماء البارد أن يؤذيه. قال إن كان يجد ثوبا يدفئه بعد هذا الاغتسال قال يغتسل، قال يغتسل ولا يتيمم. نعم. قال ولو كان في المصر فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله، خلافا لهما، هما يقولان إن تحقق هذه الحالة نادر في المصر فلا يعتبر، يعني أن يكون الماء في المصر معدوما، الماء المهيئ المعد للاغتسال في المصر فهو معدوم فلا يعتبر، بمعنى أنه لا يجوز له التيمم بل يجب عليه الاغتسال. لأبي حنيفة رحمه الله قال وله أن العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره، العجز ثابت حقيقة، واضح الكلام، قال فلا بد من اعتباره. نعم. الشيخ رحمه الله الشيخ المرغناني قال ولو خاف الجنب إن اغتسل، فقيد بالجنب قيد بالجنب ولم يتعرض للمحدث حدثا أصغر، هل يتيمم؟ يعني هل يعطى المحدث حدثا أصغر حكم الجنب في هذه المسألة أم له حكم الآخر؟ لما قيد الشيخ المرغناني المسألة بالجنب دل ذلك على أن المحدث لا يجوز له التيمم للبرد، هذا في الصحيح. وإن ذهب بعض المشايخ إلى أنه يجوز له التيمم، ولكن المعتمد الصحيح أنه لا يجوز للمحدث حدث الأصغر التيمم إن خاف الضرر من الوضوء بالماء البارد. قال وذلك لأن حصول الضرر من الوضوء بالماء البارد أمر يعني أكثر من النادر، أكثر من النادر، ولا يتحقق ذلك في الوضوء عادة. فإن خاف أن يتضرر من الوضوء بالماء البارد قال هذا ما هو إلا مجرد وهم فلا اعتبار له. إذن الصحيح أنه لا يجوز للمحدث أن يتيمم إذا خاف إن توضأ أن يحدث له مرض، هذا هو الصحيح المعتمد. وإن ذهب بعض العلماء من المتقدمين إلى جواز التيمم. الآن شرع في بيان كيفية التيمم فقال والتيمم ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين. التيمم ضربتان، أيوة، المراد بالضرب هنا ليس حقيقة الضرب أن يضرب بيديه على المكان الذي يتيمم به، لا، المراد بالضرب هنا الوضع، يعني أن يضع يديه على مكان يتيمم يجوز التيمم منه، سواء وجد ضرب أم لم يوجد ضرب فلا مشكلة. فإذن المراد بالضرب هنا الوضع وليس المراد حقيقة الضرب. ولكن قال التيمم ضربتان هو الشيخ هنا يعني تبركا أو تيمنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام التيمم ضربتان. قال والتيمم ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. هذا الحديث روي عن أكثر من شخص من الصحابة الكرام، روي من حديث جابر ومن حديث ابن عمر وكذلك من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. لفظ الحديث التيمم ضربة للوجه، هذه الرواية التي أخرجها الحاكم، التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين. نعم. وهنا لابد أن ننبه إلى أمر، أنه لما قال الشيخ أو التيمم ضربتان وكذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين، ذكرت قبل قليل أن المراد بالضرب هنا إنما هو مجرد الوضع. ولكن سؤال هنا نسأله، هل يقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده يعني دون أن يقوم هو دون يعني هل الضرب أو نقل التراب من الأرض إلى العضو الممسوح، هل هذا النقل هل هو ركن من أركان التيمم؟ يعني هل هو جزء من أجزاء التيمم؟ هل يعتبر هذا الضرب من مسمى التيمم أو لا يعتبر من مسمى التيمم؟ للعلماء في ذلك قولان، وينبني على ذلك أمر. فإذا اعتبرنا اللهم صل على سيدنا رسول الله، فإذا اعتبرنا أن الضربة، إذا اعتبرنا أن الضربة هو من مسمى التيمم شرعا أو من غير مسمى التيمم، فمثلا لو أحدث بعد الضرب، أحدث بعد الضرب أو بعد إصابة التراب، بعد أن نقل التراب بيديه ضرب على المكان الذي يريد أن يتيمم منه، فلما صار التراب بيديه أحدث، خرج منه ريح، فمسح بعد ذلك وجهه، هل يجوز هذا المسح أم هذا التراب لا يصح المسح بهذا التراب؟ لا يصح. فمن قال من جعل الضربة ركنا من أركان التيمم وجعل الضربة جزءا من أجزاء التيمم وجعله من مسمى التيمم، قال لا يصح له أن يمسح بهذا التراب لأنه أحدث بعد جزء من أجزاء التيمم. أعيد المسألة فأقول، هل يعتبر الضرب أو نقل التراب من مسمى التيمم شرعا أو لا يعتبر الضرب أو نقل التراب من مسمى التيمم شرعا؟ للعلماء في ذلك، للعلماء المتقدمين أو في ذلك قولا، ذهب قوم وأظن الاستجابي هو الذي قال هذا الكلام، نعم، قال لو أحدث بعد الضرب أو بعد إصابة التراب ومسحه قال يجوز، وذلك لأنه لا يعتبر أن الضرب ونقل التراب جزءا أو من لا يعتبره من مسمى التيمم، وقال مثله كمثل من أحدث وفي كفيه ماء، فهل يجوز له أن يغسل وجهه أو لا يجوز؟ أن الإنسان شرع في الوضوء أخذ بكفيه ماء يريد أن يغسل وجهه، فإذا به يخرج منه ريح، هذا الماء الذي بيديه هل يصير مستعملا أو لا يصير مستعملا؟ لا يصير مستعملا بالاتفاق، يغسل وجهه، وذلك لأن نقل الماء من الإناء إلى الوجه ليس ركنا من أركان الوضوء وليس من مسمى الوضوء، كذلك نقل التراب من الأرض أو من المكان المتيمم منه إلى الوجه ليس من مسمى التيمم، وهذا الذي صححه ورجحه الشيخ الكمال ابن الهمام. نعم. أما القول الثاني وهو الذي اختاره شمس الأئمة، قال لا يصح، يعني لو أنه ضرب على مكان يتيمم به وبعد أن علق الغبار والتراب على يديه أحدث، هل يجوز أن يمسح؟ قال لا يجوز. ليه؟ قال لأن الضرب ونقل التراب هو جزء وركن من أركان التيمم، والضرب هو من مسمى التيمم. إذن للعلماء قولان، والذي رجحه الكمال ابن الهمام أنه لا يسمى الصحيح عدم اعتبار الضرب من مسمى التيمم شرعا، قال وذلك لأن المأمور به في القرآن الكريم هو المسح فقط، هو المسح، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال التيمم ضربتان قال هذا خارج مخرج الغالب، لذلك قالوا لو أنه هبت رياح شديدة هبت رياح شديدة وعمم الغبار وجهه ويديه، فمسح وجهه ومسح يديه، يعني مسح هذا الغبار الموجود على الوجه وعلى اليدين، صح التيمم وعليه. فالضرب ونقل التراب ليس من مسمى التيمم. إذن التيمم ضربتان، يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين. قال: وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مثلة، كي لا يصير مثلة. إيش يعني مثلة؟ المثلة هو ما يمثل به من تبديل الخلقة وتغيير الهيئة. إيه نعم، سواء كان هذا التبديل بقطع عضو، يعني الإنسان قطع أنفه فهو ممثل به، قطعت أذنه هو ممثل به، إنسان وضع شيء من الوسخ والقذر على وجهه فهو ممثل به. فقال: ينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مثلة. لما قال ينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب كي لا يصير مثلة، أشار بذلك إلى أنه لا يقدر بمرة، يعني ينفض يديه مثلا مرة واحدة أو ثلاث مرات أو أربع مرات، المهم أنه ينفض يديه بمرة أو مرتين أو ثلاث حتى يتناثر التراب الموجود على يديه، والذي يسبب يعني التمثيل به. قال بعد ذلك: ولا بد من الاستيعاب في ظاهر الرواية. ألو، إذا نص الشيخ رحمه الله على أن استيعاب أعضاء التيمم شرط، شرط من شروط صحة الوضوء. قال: ولا بد من الاستيعاب في ظاهر الرواية. كذلك يوجد روايتان عن الإمام في ظاهر الرواية وهو صحيح المستابه أن الاستيعاب شرط، كما أن الاستيعاب في الوضوء، كما أن الاستيعاب في الوضوء شرط من شروط صحة الوضوء، كذلك الاستيعاب في التيمم شرط من شروط صحة التيمم. لذلك قال: لقيامه، لقيام التيمم مقام الوضوء. نعم، فلو ترك شيئا في الوضوء ولو بمقدار رأس الدبوس لم يصل إليه الماء لم يصح الوضوء. كذلك لو ترك مقدارا ولو قليلا لم يمسحه أثناء التيمم لم يمسح. المراد هنا لابد أن ننبه إلى مسألة، المراد المسح، يعني قد يمسح الإنسان ولا يصل كل الغبار، المهم أن تمسح، أن تمسح بعد نقل التراب أن تمسح جميع العضو، جميع أعضاء التيمم، وأن لا تترك شيئا ولو كان قليلا من أعضاء التيمم. ليه؟ لقيام التيمم مقام الوضوء. ولهذا قالوا: يخلل الأصابع وينزع الخاتمة. ليه؟ قال: ليتم المسح. طبعا المراد بنزع الخاتم هنا، المراد بنزع الخاتم إنما هو تحريكه عن محله، التحريك وليس حقيقة، المراد التحريك. ولكن إن لم يحصل التبليغ في زعمه وفي ظنه إلا بالنزع حقيقة ينزع الخاتم حقيقة، ولكن المراد في هذا النزع هنا التحريك كما هو الحال في الوضوء. إذن لما قال لابد من الاستيعاب في ظاهر الرواية، فهمنا أنه لابد من مسح جميع بشرة الوجه ومسح الشعر كذلك الذي يجب غسله في الوضوء، ويمسح كذلك البياض الذي بين العذار وبين الأذن، لأن هذا مما يجب، هذا مما يجب غسله أثناء الوضوء. نعم. وأكد على مسألة وهي نص عليها الشيخ ابن عابدين رحمه الله، أنه أن الشرط استيعاب المحل بالمسح لا بوصول التراب، يعني لا يشترط أن يصل التراب إلى جميع أجزاء الأعضاء أعضاء التيمم، بل الشرط هو أن تستوعب الأعضاء بالمسح. إذن هذه هي الرواية، هذه الرواية المعتمدة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وفي توجد رواية أخرى، رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله، وهي أن الأكثر يقوم مقام الكل. وتدل هذه الرواية على أن الاستيعاب ليس بشرط في التيمم، كما هو الحال في سائر الممسوحات. فمثلا مسح الرأس لا يشترط استيعابه، كذلك مسح الخف لا يشترط في صحة المسح على الخف استيعاب المسح. فإذا المطلوب في الممسوحات كلها مجرد المسح بمقدار معين، ولا يشترط فيه الاستيعاب. قال وكذلك يكون التيمم. وبناء على هذا القول، لا يجب نزع الخاتم، وكذلك لا يجب تخليل الأصابع. نعم. ولكن كما ذكرنا الرواية الأولى وهي ظاهر الرواية هي الصحيحة المعتمدة. الله. ثم قال والحدث والجنابة فيه سواء. الحدث والجنابة في جواز التيمم سواء، سواء من حيث يعني الحدث والجنابة سواء من حيث الجواز، جواز التيمم، ومن حيث كيفية التيمم، ومن حيث الآلة التي يتيمم بها. فلا يظن الإنسان أن الجنب إذا أراد أن يتيمم لابد أن يمسح جميع جسده. قال لا، الحدث والجنابة فيه سواء. قال وكذا الحيض والنفاس، إذا تطهرت المرأة طهرت من الحيض وأرادت أن تغتسل، أو كذلك النفساء ولم تجد الماء، لهما أن يتيمما تيمم المحدث حدثا أصغر. قال لما روي أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقالوا إنا قوم نسكن هذه الرمال ولا نجد الماء شهرا أو شهرين، وفينا الجنب والحائض والنفساء. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عليكم بأرضكم. الله. يعني هذا الحديث أخرج نحوه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومما يستدل بهذه المسألة، يعني لكون الحدث والجنابة في جواز التيمم، لكون الحدث والجنابة سواء، يعني كما قلت قبل قليل من حيث الجواز والكيفية والآلة، يستدل إلى ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع الناس، فقال ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، يعني لا أجد ماء أغتسل. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد، يعني بالتراب، فإنه يكفيك، دليل على أن الجنابة والحدث في الجواز والكيفية والآلة سواء. هذا الحديث كما ذكرت أخرجه البخاري ومسلم. ثم شرع الآن الشيخ رحمه الله في بيان ما يجوز التيمم به فقال: الله، ويجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجص والنورة والكحل والزرنيخ. إذن أبو حنيفة ومحمد قالا يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض كالتراب، يعني سواء كان التراب منبتا أو غير منبت مطلق التراب. وقالوا مثل التراب الغبار، ولكن شرطوا لجواز التيمم بالغبار أن يظهر أثر الغبار على اليد، يعني عندي الآن قليل من الغبار أريد أن أتيمم به، عندي ثوب مليء بالغبار أريد أن أتيمم بالغبار الموجود على هذا الثوب، عندي مثلا طاولة مليئة بالغبار أريد أن أتيمم بالغبار الموجود على هذه الطاولة، قال أضرب على هذه الطاولة، شرط صحة التيمم بالغبار أن يظهر أثر الغبار على اليد التي ما ضربتها على الطاولة الآن، لابد أن يظهر أثر الغبار على اليد التي سأمسح بها أعضاء التيمم، فإن لم يظهر أثر الغبار على اليدين لم يجوز التيمم بالغبار. نعم. وكذلك يجوز التيمم عند أبي حنيفة ومحمد بالرمل والحجر، والحجر سواء كان الحجر أملس أو غير أملس، يعني معنى ذلك أن أبا حنيفة رحمه الله أجاز الوضوء بالحجر. أما مسألة الحجر الأملس الواقع فيها خلاف بين أبي حنيفة ومحمد. هل أول شيء أصل المسألة أن أبا حنيفة والإمام محمد أجازا التيمم بالحجر، ثم بعد ذلك اختلفا هل يجوز التيمم بالحجر الأملس الذي ليس عليه غبار أم لا يجوز. الإمام أبو حنيفة قال يجوز التيمم على بالحجر الأملس الذي ليس عليه غبار، ونص على ذلك الفقهاء، حتى قال في البحر بالحرف، قال حتى لو وضع يده على حجر لا غبار عليه يجوز، هذا قول أبي حنيفة رحمه الله. أما الإمام محمد رحمه الله قال لا يجوز التيمم على الحجر الأملس، لا يجوز التيمم بالحجر الأملس الذي لا غبار عليه. ليه؟ قال لظاهر قول ربنا تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، منه أي من الصعيد، فالقرآن يوجب المسح بشيء من الأرض، ما قال منه، وهذه من للتبعيض، من هذه للتبعيض، فلا بد أن يكون المسح بشيء من الصعيد. فإذا مسحت تيممت بالحجر الأملس الذي لا غبار عليه أنا لا أكون متيمما بشيء من الصعيد، هذا ما قرره الإمام محمد رحمه الله. وبالأصل الإمام أبو يوسف قال لا يجوز التيمم إلا بالتراب، الإمام أبو يوسف سيأتي الآن معنا، الإمام أبو يوسف قال لا يجوز التيمم إلا بالتراب، إذا بقي جواز التيمم بالحجر الأملس هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وفي الواقع أنا عندما أسأل في هذه المسألة أقول لهم الصحيح والله أعلم هو أن التيمم لا بد أن يكون بشيء، إلا إذا قيل لي لأن هناك إنسان مريض موجود في البيت وصعب جدا أن نأتيه بحجر عليه غبار أو بتراب إلى آخره، فالضرورة تقدر بقدرها. على كل المنصوص عليه والمفتى به في كتب المذهب جواز التيمم جواز التيمم بالحجر الأملس. قال والجص كذلك والنورة، النورة معروفة هي حجر الكلس، هي بالأصل حجر الكلس، ولكن بعد ذلك صارت تطلق على مجموعة أشياء، تضاف إلى الكلس، مكونة من زرنيخ وغيره، كان العرب يستعملونها في إزالة شعر الشعور الزائدة التي أمر الشرع بإزالتها، ولكن الأصل بالنورة هي حجر الكلس. كذلك يجوز التيمم به عند أبي حنيفة والإمام محمد. قال والكحل والزرنيخ، إذن كل ما هو من جنس الأرض يجوز التيمم به عند أبي حنيفة ومحمد. طيب ما هو الفارق بين ما هو من جنس الأرض وغيره؟ ذكر العلماء فارقا فقالوا كل ما يحترق بالنار، فيصير رمادا كالشجر والحشيش، أو ينطبع بمعنى يلين، كالحديد يعني والنحاس والزجاج كذلك، فهذا ليس من جنس الأرض. إذن كل ما يحترق بالنار فيصير رمادا أو ينطبع ويلين كالحديد ونحوه، هذا لا يعتبر من جنس الأرض، وبالتالي لا يصح التيمم به. وهنا لا بد من التنبيه وإلى شيء، وهو أن المعتبر، كون الشيء المتيمم به من جنس الأرض وقت التيمم. يعني أعطيك مثال، الزجاج، أصله رمل، فهل يجوز التيمم بالزجاج لأن أصله رمل؟ قال لا يجوز. ليه؟ لأن وقت التيمم الزجاج ليس رملا وإنما هو زجاج. إذن المعتبر كون المتيمم به من جنس الأرض وقت التيمم، بغض النظر عن أصله، هل هو كان تراب أو لم يكن ترابا. وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز يعني التيمم إلا بالتراب والرمل. هنا وقال الشافعي رحمه الله، هل قول أبو يوسف لا يجوز التيمم إلا بالتراب والرمل سيأتي معنا، سيأتي الآن نذكرها. وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا بالتراب المنبت، يعني الذي يستعمل في الزراعة وتنبت الزروع عليه. قال وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، ففسروا الطيب بالتراب المنبت، قالوا أي ترابا منبتا، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. غير أن أبا يوسف زاد عليه الرملة بالحديث الذي رويناه، الحديث الذي مر معنا قبل قليل، قلت أخرجه الإمام أحمد، وهو قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بالأرض لأولئك النفر الذين سألوه، وأنه يمكثون في دارهم الشهر والشهرين إلى غير ذلك. هل هنا الشيخ رحمه الله قال، الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا للتراب المنبت، وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله. هل في غير هذا الكتاب، المنصوص عليه أن أبا يوسف رحمه الله، أنني يعني قرار مذهب أبي يوسف، وأن نهاية، وأظن الشيخ الكمال، في الهداية، في شرح الهداية، قال أن قرار مذهب أبي حنيفة أبي يوسف تعين التراب، فإذا رواية الجمع جواز التيمم بالتراب أو الرمل المنقول عن أبي يوسف مرجوع عنها إلى جواز التيمم فقط بالتراب المنبت. فلما قال وهو رواية عن أبي يوسف رحمه الله، هذه الرواية التي رجع إليها أبو يوسف. أما الرواية التي ذكرها سابقا قال وقال أبو يوسف لا يجوز إلا بالتراب والرمل، هذه رواية مرجوع عنها. قال ولهما يعني لأبي حنيفة للشافعي وأبي يوسف. الله لا قال لهما يعني لأبي حنيفة ومحمد، ولهما لأبي حنيفة ومحمد. إذن ولهما يعني أبي حنيفة ومحمد أن الصعيد اسم لوجه الأرض، يعني الباري تبارك وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد اسم لوجه الأرض، يعني سواء كان ترابا أو غيره أو غير تراب، ولكن إنما فسرنا الصعيد بالتراب لكونه أغلب، لكونه أغلب. إيه نعم. أن الصعيد اسم لوجه الأرض، إذن لما قال الصعيد اسم لوجه الأرض يعني مطلقا سواء كان ترابا أو غيره، لما سمينا فسرنا الصعيد بالتراب لكونه أغلب. قال وسمي الصعيد صعيدا سمي به لصعوده على وجه الأرض، فهو فعيل بمعنى فاعل، فهو فعيل بمعنى فاعل. نعم. فإذا كان كذلك، فإذا كان الصعيد اسم لوجه الأرض، اسم لوجه الأرض بغض النظر عن كونه ترابا أو غير تراب، فتقييده بالتراب المنبت تقييد للمطلق بلا دليل. واضح شيخنا؟ إذن تقييد هذا المطلق الذي هو فامسحوا فتيمموا صعيدا طيبا، اقصدوا ترابا، اقصدوا صعيدا طاهرا، فهذا مطلق، فتقييد بالتراب المنبت تقييد بغير دليل. فقال الشيخ بعد ذلك والطيب يحتمل الطاهرة، يحتمل الطاهر، فحمل عليه لأنه أليق بموضوع الطهارة. ثم قال فتيمم صعيدا طيبا، الشيخ يعني الشافعي رحمه الله وأبو يوسف قالوا طيبا ترابا منبتا، أما أبو حنيفة ومحمد حملوا الطيب على أنه الطاهر، قال والطيب يحتمل الطاهرة فحمل عليه. ليه؟ قال لأنه أليق بموضوع الطهارة. أو نقول ذكر دليل آخر الآن، ذكر دليلا آخر على عدم تعين التراب المنبت، وهذا دليل يعني كأنه أقوى من الدليل السابق. فقال أو هو يعني الطاهر، يعني أن نفسر الطيبة بالطاهر مراد بالإجماع. كيف ذلك؟ يعني تقرير هذا الدليل، تقرير عدم تعين التراب المنبت، أن الطيب لفظ مشترك بين الطاهر والمنبت. يعني سلمنا أن يكون قول الله عز وجل فيمم صعيدا طيبا أن يكون طيبا يعني ترابا منبتا، وأن يكون طاهرا منبتا. فقال الطيب هو لفظ مشترك يطلق على الطاهر وعلى المنبت، والطاهر مراد بالإجماع، فلا يكون المنبت مرادا. ليه؟ قال أن المشترك لا عموم له، فلما كان المشترك لا عموم له أخذنا المقصود أو المراد من هذا اللفظ المشترك، والمراد من هذا اللفظ المشترك كما قلنا أمرين، كونه طاهرا وكونه منبتا، وكونه طاهرا مرادا بالإجماع، فتعين أن نأخذه لأن المشترك لا عموم لهم. إذا نعود فنقول ولهما أن الصعيد اسم لوجه الأرض سمي به لصعوده، والطيب يحتمل الطاهرة فحمل عليه لأنه أليق بموضوع الطهارة، أو هو يعني الطيب مراد بالإجماع. ثم قال: ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار عند أبي حنيفة رحمه الله، يعني ثم لا يشترط أن يكون عليه على إيش؟ على الصعيد، لا يشترط أن يكون على الصعيد غبار يلتصق باليد، هذا عند أبي حنيفة وذكرنا ذلك قبل قليل بتفصيل. قال: لإطلاق ما تلونا من قول الله عز وجل، الأراد لما تلونا قول الله عز وجل: فتيمموا صعيدا طيبا. وبناء على هذا القول، على قول أبي حنيفة بعدم اشتراط الغبار على المتيمم به إذا كان من جنس الأرض، يجوز التيمم بنحو المرجان وبنحو كذلك الزمرد وإن كانت ملساء لا غبار عليها. وذكرنا قبل قليل قول أبي يوسف وقول الإمام محمد، ما في حاجة أظن للإعارة. قال: وكذا يجوز بالغبار، يجوز التيمم بالغبار، طبعا يشمل ذلك الغبار الموجود على ثوب طاهر أو على مكان أو على ثوب أو على ظهر حيوان مثلا إلى غير ذلك، مطلق الغبار. وكذا يجوز بالغبار مع القدرة، ولكن لا تنسى ذكرنا أن من شرط التيمم بالغبار أن يظهر أثر الغبار على اليد. وكذا يجوز بالغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله، لأن الغبار تراب رقيق، تراب رقيق. فكما يجوز التيمم بالتراب الخشن، يجوز التيمم كذلك بالتراب الرقيق. إيه الله، طبعا أبو يوسف رحمه الله، لم يجوز التيمم بالغبار مع القدرة على الصعيد، لم يجوز التيمم بالغبار مع القدرة على الصعيد. قال: لأنه ليس بتراب خالص، ليس بتراب خالص، مع أنه تراب من وجه. لذلك أبو يوسف رحمه الله قال: لا يجوز التيمم بالغبار مع القدرة على الصعيد، أما يعني مع القدرة على إيش؟ على التراب المنبت. أما إذا عدم الصعيد جاز التيمم بالغبار، جاز التيمم بالغبار عند أبي يوسف، إذا عند إيه؟ عند عدم الصعيد، فيجوز عنده كالإيماء عند العجز عن الركوع والسجود، قاسه على الإيماء عند العجز عن الركوع. فلما كان الغبار ترابا من وجه جاز المصير إليه، جاز المصير إليه عند عدم الصعيد الذي هو تراب من كل وجه، كما أنه يجوز المصير إلى الإيماء عند العجز عن الركوع والسجود، وذلك لأن الإيماء ركوع من وجه وجزء سجود من وجه. الله. قال: والنية فرض في التيمم، والنية فرض بالتيمم. وقال زفر رحمه الله تعالى: ليس بفرض، يعني ليست النية ركنا من أركان التيمم، قال: لأنه خلف عن الوضوء، يعني دليل الإمام زفر أن التيمم خلف عن الوضوء، فلما كان خلفا عن الوضوء قال: فلا يخالفه في وصفه. هنا ما هو وصف الوضوء؟ وصف الوضوء صحة الوضوء بدون نية، ما هو وصف الوضوء؟ وصفه صحة الوضوء بدون نية. فلما كان التيمم خلفا عن الوضوء فلا ينبغي أن يخالفه في وصفه، وبالتالي كما صح الوضوء بدون نية صح التيمم بدون نية. فلو أننا شرطنا النية لصحة التيمم كان التيمم الذي هو الخلف مخالفا للأصل الذي هو الوضوء، وهذا يعني مخالفة الأصل مخالفة الخلف للأصل ممنوعة، هذا دليل الإمام زفا. ولنا دليلنا على أن النية فرض في التيمم، ولنا أنه أي التيمم ينبئ يدل عن القصد، يدل على القصد، والقصد هو النية، والقصد هو النية، ولنا أنه ينبئ عن القصد فلا يتحقق يعني التيمم دونه يعني بدون القصد يعني بدون النية. إذن دليلنا أن التيمم يدل على القصد، والقصد إنما هو النية، وبالتالي لا يتحقق التيمم بدون النية. ثم ذكر على ذلك دليلا آخر على كون النية فرضا في التيمم، قال أو جعل طهورا في حالة مخصوصة، يعني جعل التراب طهورا منظفا في حالة مخصوصة. ما هي هذه الحالة المخصوصة؟ هي إرادة عبادة مخصوصة، إرادة العبادة، إرادة العبادة. أو جعل طهورا في حالة مخصوصة، وهي عندما يريد الإنسان أن يؤدي عبادة ما، والماء طهور بنفسه، والماء طهور بنفسه أي بطبعه، فلا يحتاج إلى النية في إزالة النجاسات بخلاف التراب. التراب هو ملوث بطبعه، فهذا الفرق، فهذا الفرق بين التراب وبين الماء. الماء مطهر بطبعه، فلو أنني أريد أن أزيل نجاسة عينية، أريد أن أزيل نجاسة عينية على يدي جدا، فصببت عليها الماء تزول هذه النجاسة بدون نية، يعني لأن الماء مطهر بطبعه، أما التراب هو ملوث بطبعه، فكي ينقل من حالة التلوث إلى حالة التطهير لابد من شيء. ما هو هذا الشيء؟ هو النية، أنوي بأنوي امتثال الأمر إلى أن ينقلب التراب من ملوث إلى مطهر. قال ثم إذا نوى الطهارة، ثم إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه، يعني نوى الطهارة من الحدث القائم به، سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر، أو نوى استباحة الصلاة أجزأه ذلك، يعني يكفي في التيمم أن ينوي الطهارة. ليه؟ قال لأن الطهارة شرعت للصلاة، الطهارة شرعت للصلاة، وشرطت كذلك لصحتها، فكانت نية الطهارة نية إباحة الصلاة. إذن الطهارة شرعت للصلاة وشرطت كذلك لصحة الصلاة، فإذا نويت الطهارة كأني نويت إباحة الصلاة، فلذلك صح أن يقول المريد التيمم أن ينوي الطهارة فيقول نويت الطهارة، أو نوى استباحة الصلاة، لأن استباحة الصلاة لا تكون إلا برفع الحدث، فإذا نوى استباحة الصلاة كأنه نوى رفع الحدث. قال ولا يشترط نية التيمم للحدث أو للجنابة، يعني لا يشترط تعيين نية التيمم للحدث. أنا الآن محدث حدث أصغر، هل يشترط لي أن أقول نويت التيمم من الحدث الأصغر أو نويت التيمم من الجنابة؟ لا يشترط ذلك، لا يشترط نية التيمم للحدث أو للجنابة. نعم. قال هو الصحيح من المذهب، هو الصحيح من المذهب. لما قال هو الصحيح من المذهب دل على أن بعض الفقهاء ذهب إلى اشتراط تعيين النية، يعني المحدث حدث الأصغر إذا أراد أن يتيمم يقول نويت التيمم لرفع الحدث الأصغر، والذي يريد أن يتيمم من الجنابة يقول نويت أن أتيمم لرفع الجنابة إلى غير ذلك. قال فإن تيمم نصراني يريد به الإسلام، يريد به الإسلام ثم أسلم لم يكن متيمما. أيوة. فهذه مسألة والله خلينا نتابع وننتهي من مبحث هذا المبحث. قال فإن تيمم نصراني، طبعا ليس المراد النصراني نصراني، يعني فإن تيمم غير مسلم، أي إنسان غير مسلم تيمم ويريد بهذا التيمم الإسلام. فإن تيمم نصراني يريد به يعني بالتيمم الإسلام ثم أسلم لم يكن متيمما عند أبي حنيفة ومحمد. إيش يعني لم يكن متيمما عند أبي حنيفة ومحمد؟ يعني لا تجوز له الصلاة بذلك التيمم، لا تجوز له الصلاة بذلك التيمم. وقال أبو يوسف رحمه الله هو متيمم، يعني لو صلى بعد الإسلام بهذا التيمم جازت صلاته عند أبي يوسف. ليه؟ قال لأنه نوى قربة مقصودة، يعني لأن هذا النصراني أو هذا غير المسلم نوى بهذا التيمم قربة مقصودة، قربة مقصودة. نعم. الإمام أبو يوسف، الإمام أبو حنيفة والإمام محمد قالا إذا تيمم يريد بهذا التيمم الإسلام بعد الإسلام، بعد الإسلام إذا أراد أن يصلي لابد أن يتيمم تيمما جديدا، تيمما جديدا. سيأتي الآن السبب في ذلك، السبب في ذلك أن أبا حنيفة ومحمد قالا لا يصح، حتى الإمام أبو يوسف قال ذلك، يشترط لصحة التيمم، لصحة الصلاة بالتيمم أن يكون المتيمم قد تيمم لعبادة مقصودة، لأداء عبادة مقصودة. نعم. أبو حنيفة له في ذلك دليل سيذكره بعد قليل، لذلك لما قال وقال أبو يوسف هو متيمم ليه؟ قال لأنه نوى قربة مقصودة، نوى قربة مقصودة. ما هي القربة المقصودة؟ القربة المقصودة هي التي لا تجب في ضمن شيء آخر بطريق التبعية، فتكون قد شرعت ابتداء تقربا إلى الله تعالى. هذا تعريف القربة المقصودة، هي التي لا تجب في ضمن شيء آخر بطريق التبعية. لأعطيك مثال لكوني العبادة القربة غير المقصودة. فمثلا الوضوء من أجل مس المصحف وحمله، الوضوء هل حمل المصحف عبادة مقصودة؟ قال لا، حمل المصحف ليس عبادة مقصودة. ليه؟ قال لأن حمل المصحف شرع من أجل القراءة في المصحف، فهو عبادة غير مقصودة. فلو أنه تيمم فلو أنه تيمم من أجل حمل المصحف لا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم. كذلك مثال آخر، دخول المسجد، دخول المسجد هل هو عبادة أم هل هو عبادة مقصودة؟ قال لا، هو عبادة غير مقصودة. فليه؟ طيب أنا عندما أدخل المسجد أني الاعتكاف، أحسنت، الاعتكاف هو العبادة والدخول المسجد هو سبب لهذه العبادة، فيكون التيمم لأجل الدخول إلى المسجد، يكون التيمم لأصلي لأجل الدخول إلى المسجد تيمم لعبادة غير مقصودة. ليه؟ لأن دخول المسجد شرع في ضمن عبادة أخرى التي هي الاعتكاف. كذلك حمل المصحف شرع في ضمن عبادة أخرى التي هي قراءة القرآن. إذن العبادة المقصودة، القربة المقصودة، هي التي لا تجد في ضمن شيء آخر بطريق التبعية. فأبو يوسف رحمه الله قال هذا النصراني لما نوى بهذا التيمم الإسلام نوى به قربة مقصودة وهي الإسلام، والإسلام أعظم القرب، هو أساس القرب كلها. فإذا والإسلام ليس ضمن شيء آخر فيكون متيمما، وبالتالي يجوز له أن يصلي بهذا التيمم. ثم قال بخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف لأنه ليس بقربة مقصودة، يعني التيمم لدخول المسجد والتيمم لمس المصحف كل منهما ليس بقربة مقصودة، وبالتالي لو تيمم لأجل دخول المسجد ولو تيمم لأجل مس المصحف لا يكون متيمما ولا يصح له أن يصلي بهذا التيمم. واضح الكلام إن شاء الله؟ قال ولهما، يعني لأبي حنيفة ومحمد، أن التراب ما جعل طهورا إلا في حال إرادة عبادة مقصودة لا تصح بدون الطهارة، والإسلام قربة مقصودة تصح بدونها، يعني بدون طهارة. إذا رد لذلك على من؟ على أبي يوسف. يعني نتفق معك يا أبا يوسف أن الإسلام هو قربة مقصودة، بل هو أعظم القرب، ولكنه قربة تصح بدون طهارة، والتيمم لم يشرع إلا من أجل قربة مقصودة لا تصح بدون طهارة. وضح الفرق الآن والرد على أبي يوسف. قال بخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة، بخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة، لا تصح بدون الطهارة. إذن هون لما قال بخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة، المراد بكونها قربة مقصودة هنا سجدة التلاوة، المراد بكون سجدة التلاوة قربة مقصودة أنها مشروعة ابتداء، مشروعة ابتداء يعقل فيها معنى العبادة، يعقل فيها معنى العبادة. إذا لما نقول ذلك؟ لما نقول ذلك؟ نبه على أمر الشيخ الكمال ابن الهمام عند هذه المسألة. نعم، قال يعني عند قول الشيخ المرغناني بخلاف سجدة التلاوة لأنها قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة، قال الشيخ الكمال في فتح القدير المراد بكونها قربة مقصودة هنا كونها مشروعة ابتداء يعقد فيها معنى العبادة. قال بعد ذلك وأما قولهم في الأصول، في كتب الأصول، إنها أي سجدة التلاوة ليست بقربة مقصودة، فصار في عنا تناقض. الشيخ في العلماء الفقهاء في كتب الفقه يقولون سجدة التلاوة قربة مقصودة، قربة مقصودة، والأصوليون يقولون قربة غير مقصودة، قال يختلف المراد. مراد الفقهاء بكونها قربة مقصودة أنها مشروعة ابتداء يعقل فيها معنى العبادة، ومراد الأصوليين أنها ليست بقربة مقصودة، أنها ليست مقصودة لعينها بل لإظهار مخالفة المستنكفين من الكفار بإظهار التواضع والانقياد لله سبحانه وتعالى. إذن سجل التلاوة شرعت من أجل الرد على الكفار. الكفار عندما امتنع الكفار عن السجود نحن نسجد إظهارا لمخالفتهم، فهي من هذا الوجه قربة غير مقصودة. ذكر ذلك الأصوليون من وجه آخر، وهي أنه يعقل فيها معنى العبادة كانت قربة مقصودة، نص عليه الفقهاء. ثم قال: وإن توضأ، يعني النصراني لا يريد به الإسلام، توضأ ولا يريد بهذا الوضوء الإسلام، ثم أسلم فهو متوضئ. يعني الآن ذكر المسألتين للفرق بين التيمم والوضوء. تذكر قبل قليل قلنا أن النية في التيمم محضها ركن من أركان التيمم، أما النية في الوضوء ليست ركنا. طيب، لما كانت النية ركنا من أركان التيمم ومن شروط صحة النية صدورها من الأهل، ومن هو أهل النية؟ المسلم. فلما تيمم غير المسلم، هذا تيممه غير صحيح لأنه فاقد لشرط من شروطه وهو النية. أما بالنسبة للوضوء ليست النية ركنا من أركان الوضوء، فأيا كان المتوضئ صح وضوءه لأن النية ليست من شروطه. قال: وإن توضأ لا يريد به الإسلام ثم أسلم فهو متوضئ. ليه؟ قال: لأن النية في الوضوء ليست ركنا ولا شرطا من شروطه. نعم، فعدم أهلية هذا النصراني، عدم أهلية هذا غير المسلم للنية لا يضر. فإذا أسلم توضأ ثم أسلم فهو متوضئ. إيش يعني هو متوضئ؟ يعني يجوز له أن يصلي، يجوز له أن يصلي بهذا الوضوء الذي حصل منه قبل الإسلام، خلافا للشافعي رحمه الله بناء على اشتراط النية. الشافعي قال: النية ركن من أركان الوضوء ومن شروط صحة النية عندنا وعنده الإسلام. قال: فإن تيمم مسلم ثم ارتد ثم أسلم فهو على تيممه. قال الزفار رحمه الله: بطل تيممه لأن الكفر ينافيه، ينافي التيمم، فيستوي فيه الابتداء والبقاء، يعني كما لا يصح ابتداء التيمم وهو كافر، كذلك لا يصح بقاء التيمم مع الكفر. وقاسه إيش؟ قال: كالمحرمية في النكاح، كالمحرمية في باب النكاح. يعني كما أن المحرمية تمنع ابتداء النكاح تمنع بقاءه. المحرمية هل يجوز الإنسان، إنسان يحرم عليه الصح أن يتزوج أخته، هذا ابتداء. فلو أن صغيرين رضيعين زوجهما وليهما، فجاءت امرأة وأرضعتهما، ماذا حصل بالنكاح؟ ارتفع. إذا كما أن المحرمية تمنع ابتداء النكاح تمنع النكاح ابتداء وانتهاء، تمنع النكاح ابتداء وبقاء، كذلك الكفر يمنع التيمم ابتداء وبقاء. هذا إيش قول الإمام أبو يوسف. ولنا أن الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهرا. يعني أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف فرقوا بين التيمم الذي هو فعل وبين الناتج عن التيمم الذي هو الطهارة. التيمم الذي هو فعل ذهب لأنه عرض، أما الصفة الحاصلة من التيمم هي باقية. قال ولنا أن الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهرا، فاعتراض الكفر عليه لا ينافيه. ليه؟ لأن التيمم كما قلنا هو فعل انقضى، فوقوع الكفر عليه لا يؤثر لأنه انقضى الفعل. أما الباقي هو صفة الطهارة التي أوجبها التيمم، وهذه الصفة التي هي الطهارة لا يرفعها في الشرع إلا الحدث، لا ترفع إلا بشيء نص عليه الشارع، والشارع نص على أن نواقض الطهارة الحدث ولم ينص على أن الردة من نواقض الطهارة. قال ولنا أن الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهرا، فاعتراض الكفر عليه لا ينافيه، كما لو اعترض يعني الكفر على الوضوء فالوضوء لا يبطل، فكذلك لا يبطل التيمم لأن التيمم خلف عن الوضوء. قال وإنما لا يصح من الكافر، يعني الآن يرد على قوله كما أن التيمم الكفر ينافي التيمم فيستوي فيه الابتداء والبقاء. قال وإنما لا يصح يعني التيمم من الكافر ابتداء بعدم النية منه، بعدم صحة النية من الكافر، لأن من شرط صحة النية الإسلام. ثم قال نواقض التيمم. نقف عند نواقض التيمم. والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار فاتحة.